أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ابن ذكوان بالسك على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ حمزة واندرج معه يعقوب. دليل ترون لحمزة ويعقوب من متن الطيبة: يرون خاطبوا في ظعن، أي قرأ يرون بالخطاب فيه الفاء لحمزة والظاء ليعقوب بالخطاب الباقون بالغيبة. أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم حمزة بالسك على المفصول